فيعتذر هناك للناس عن الشفاعة بين يدي ربهم لأجل ما قام به من ذلكم القتل الخطأ. ففي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون النبي تلو النبي، حتى يأتون موسى صلى الله عليه وسلم قائلين: أنت رسول الله، فضلك الله على الناس برسالاته وبكلامه، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيعتذر موسى عليه الصلاة والسلام قائلا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فإذا كانت هذه شفقة موسى عليه الصلاة والسلام على نفسه واستعظامه لهذا الذي كان منه، رغم أنه قتل الذي قتله خطأ، فكيف بمن يقدم على ذلك عن سبق إصرار وترصد كتلك المذبحة والمجزرة التي بيت لها بليل، والتي حدثت أول أمس باستاد بورسعيد، والتي تعد هي وأخواتها من صور الإجرام والعربدة والبلطجة، والتي تجري اليوم على قدم وساق في ظل هذا الانفلات الأمني، والتي لربما تؤول إلى سفك الدماء واستباحة المحرمات، ما ذاك عباد الله إلا علامة من علامات القيامة وإيذان بخراب الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيه في أي شيء قتل، ولا المقتول على أي شيء قتل. وكأن هؤلاء القتلة السفاحون ما لما إلى أسماعهم تلك النصوص التي تهدد وتتوعد كل من تجرأ وتورط في الدماء. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا مستعظما جريمة القتل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المدمرات المهلكات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الخلائق في الدماء. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وكان ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين يمر بالكعبة قائلا: إن الله عظمك وحرمك وشرفك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. عباد الله، إن العلاج الناجع والحل الأمثل لمنظومة الكوارث وسلسلة الأزمات الخانقة التي نعيشها ونحياها ونتجرع علقمها وغصصها، وإن الخروج من عنق الزجاجة وآتون الفتنة والنفق المظلم الذي نحن فيه لا يقتصر عباد الله على تطهير المجلس الأعلى أو الحكومة أو الإعلام العميل أو الأمن الوطني من بقايا الفلول، ولا يقف كذلك عند حل وتفكيك دولة طرة ومعاملة نزلائها كغيرهم من المجرمين، ومحاكمة المخلوع وبطانته محاكمة عادلة، والقصاص للقتلى والشهداء. لا يقتصر الأمر ولا يقف عند ذلك، بل هناك أمر آخر يعنينا نحن كشعب ومواطنين، ألا وهو أن نصطلح مع الله جل وعلا وأن نتوب إليه توبة نصوحة، وإلا فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بماذا؟ بما كانوا يصنعون. هذا ومما يفتت الأكباد ويدمي القلوب أن المشركين قديما ولربما حديثا على شركهم كانت إذا نزلت بهم النوازل وأحاطت بهم الخطوب دعوا الله مخلصين له الدين. أما نحن فمع كوننا في معمعان الفتنة، والأمر والله جد خطير فوق ما نتصور، ومع ذلك يبقى قطاع عريض من العصاة والعتاة على ما هم عليه، وتبقى الشركيات والكفريات والمنكرات والضلالات